طبعا هرد على السؤال ده، مش قادر افهم. يعني ده الحاكم العسكري وراجل كان معزوم في حفلة وانا كنت معزوم فيها، ولقيت الناس بتتصور معاه، وحاكم عسكري ولا جنرال، حد راجل محترم جدا جدا وذوق جدا جدا، وقمت اتصورت معاه. مكتب ايه اللي في CIA ومكتب ايه بتاع المخابرات ومحمد راح اتصور؟ يعني حتى لو انا بشتغل مع المخابرات، اشتغل مع المخابرات الاسبانية ليه؟ يعني اسبانيا عايزه ايه من مصر مثلا؟ يعني انا مش فاهم، يعني متخلفين اي حاجه بتنزلوها كده. ما انا هنا على الجيم ويبقى شغلانه محترم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ مش قادر اصدقكم بجد. انتوا هبل. يعني متصوروا صوره مع راجل بشتغل معاه في البتاع اللي انتوا كاتبينها بالانجليزي دي، IS ولا CIA بقى، وحاجه جامده، وطالع اتصور معاه اعلنها للشعب، ومش فاهم. طيب واسبانيا عايزه ايه من مصر؟ عايزه تحتل مصر يعني؟ بتطالبنا انا محمد علي اقول لها القواعد العسكريه في مصر؟ يا عم ما كله على جوجل مكشوف. انت اي هبل بتقولوه؟ ايه الهبل ده؟ حفله كنت معزوم فيها والراجل اتصورت معاه، دي حاجه كويسه يعني؟ ده انا اسف يعني يا ريس، انت بتروح تقف على السلم لمحمد بن سلمان يعني حاكم السعوديه، ولا ابن ولي عهد السعوديه؟ بتقف له على السلم لحد ما ينزل يا ريس يعني. فلما انا بقى اتصور مع الحاكم العسكري الاسباني، اعتقد ان الراجل ده ايمج، انا اسف جدا مع احترامي لمحمد بن سلمان، اكتر من محمد بن سلمان على الاقل راجل احترمني ووقف اتصور جنبي. لكن انت يا ريس وقفت لسه على السلم لحد ما نزل محمد بن سلمان، ويا ريت تجيبوا اللقطه ورئيس بيجري كده هوب هوب هوب هوب هوب هوب هوب كده، وراح واقف قدام السلم لحد محمد بن سلمان عدل الهدوم وكده الشياكه، وبعدين واخد بعضيه ونزل. عيب يا راجل. انت راجل بتدير مصر، دي مصر، مستني الراجل على تحت ايه قدام السلم؟ يا مهزأ. اهو انت بقى كده نرفزتوني، وخلي بتوع الاعلام يعرفوا يشتغلوا صح، مش اي هبل تشتغلوا فيه مع محمد علي. يا راجل يا غبي كتك القرف، حتى الجيم معاك مقرفة. انت والاعلاميين بتوعك تافهين، بتصدروا حاجات عبيطة يعني، مش لاقي حاجة اقولها لك.